بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر، انتهينا الحمد لله تعالى في الدرس السابق من كتاب صلاة التراويح، ونبدأ في كتاب فضل ليلة القدر. يقول الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري، يعني كانوا يقولون أتقن يعني هذا الحديث عن شيخه الإمام الزهري عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، يعني تابع سفيان سليمان بن كثير في الرواية عن الزهري. قوله باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة، قبل كلمة باب بسملة، وفي رواية غيره وقول الله عز وجل، أي تفسير قول الله عز وجل، يعني باب فضل ليلة القدر وقول الله عز وجل بدل وقال الله تعالى، أي تفسير قول الله عز وجل. وساق في رواية كريمة السورة كلها، ومناسبة ذلك الترجمة من جهة أن نزول القرآن في زمان بعينه يقتضي فضل ذلك الزمان، والضمير في قوله إنا أنزلناه للقرآن لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا في شك أن ليلة القدر في رمضان، فإن أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، ليلة القدر طبعا في رمضان، القرآن أنزل في رمضان. وتضمنته الصورة من فضل ليلة القدر تنزل الملائكة فيها، وسيأتي في التفسير ذكر الاختلاف في سبب نزولها وغير ذلك من تفسيرها. واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل المراد به التعظيم كقوله وما قدر الله حق قدره، ليلة القدر يعني ليلة الشرف والقدر العظيم، أو يعني معنى القدر يعني فلان ذا قدر يعني له شأن يعني، والمعنى أنها ذات قدر. لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لأن ما يحدث في السنة يعني يقدر في هذه الليلة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر، أنه كأنه عبد ربنا عز وجل أكثر من ألف شهر فيصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، ومعنى التضييق فيه إخفاؤها عن العلم بتعيينها. ففي ثلاث معنى القدر، إما القدر بمعنى العظمة، أو القدر بمعنى التضييق يعني التضييق علمها، بحيث أن يعني لا تتحدد بالتعيين بل تلتمس في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر، وقيل في السبع الأواخر، أو لأن الأرض تضيق يعني فيه عن الملائكة لكثرة نزول الملائكة. وقيل القدر هنا بمعنى القدر اللي هو المرادف للقضاء والقدر، فقيل القدر هنا بمعنى القدر فتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء، والمعنى أنها يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يقال فلان يموت في هذه السنة، وفلان يحج، وفلان يولد ولد مثلا، فلان يرزق، يعني كذا، يعني مقادير السنة هو التقدير الحولي، نسبة الحول هو العام. وبه صدر النووي كلامه فقال قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأخضار لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال التربشتي إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال قدر، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار. طبعا هذا كله موجود في اللوح المحفوظ، يعني كأنه ينقل من اللوح المحفوظ في كل سنة ما يحدث في هذه السنة للخلق. فهذا التقدير الحولي. قول قال ابن عيينة وصلاه محمد بن يحيى بن أبي عمر في كتاب الإيمان له من رواية أبي حاتم الرازي عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بلفظ كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وكل شيء في وما يدريك فلم يخبره به انتهى. وعزاه مغلطاي فيما قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه، وقد رجعت فيه نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه. مقصود ابن عيينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف التعيين ليلة القدر، وما أدراك يقول وما أدراك فقد أعلمه ما يدريك فلم يعلمه، فإنه لم يعلمه. يقول مقصود ابن عيينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر، وقد تعقب هذا الحصر بقوله لعله يزكى، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم، وما أدراك لعله يزكى، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم، وقد علم صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعه الذكرى. قول حفظناه من الزهري أيما حفظ برفع أي وما زائدة، وهو مبتدأ، وخبره محذوف تقديره حفظ. ومن الزهري متعلق بحفظناه، وروي بنص أيما على أنه مفعول مطلق لحفظ المقدر. قول من صام رمضان تقدم في الباب قبله من رواية مالك عن الزهري بسنده بلفظ قام بدل صام، من قام رمضان إيمان واحتسابا، وهنا من صام رمضان إيمان واحتسابا، وطبعا يعني كلاهما صحيح يعني من حيث المعنى. فمن الحديث الأخرى من قام رمضان، الحديث من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وأيضا في هذا الحديث من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قلنا ورد بلفظ من قام. فهذه ثلاثة أسباب للمغفرة الذنوب، يعني في رمضان الصيام والقيام رمضان كله ليلة رمضان، وأيضا ليلة القدر لو غفر الإنسان لقيامها غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول قد تقدم الكلام عليه، وزاد ابن عيينة في روايته هنا ومن قام ليلة القدر إلى آخره. قول تبعه سليمان بن كثير وصلاه الذهلي في الزهريات، محمد بن يحيى الذهلي اللي هو يعني طبعا من شيوخ تلاميذ من شيوخ من صغار شيوخ البخاري، واللي حدث بينه وبين البخاري يعني المغايرة والخلاف في مسألة لفظ القرآن. يقول وصلاه الذهلي في الزهريات، وقد تقدم شرحه في الباب قبلهم، وسندخل بقية الكلام عن ليلة القدر قريبا. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال الإمام البخاري باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني تواترت أو اجتمعت في السبع الأواخر، يعني أكثر من صحابة رأى أن ليلة القدر في السبع الأواخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى، هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد، يبدو الخدري وكان لي صديقا، لأن أبو سعيد الخدري من صغار الصحابة وأبو سلمة من كبار التابعين، فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، يعني في صبيحة يعني ليلة القدر، فمن كان اعتكف معي فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، قزعة يعني قطع من السحاب، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قول باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر في رواية الكشميني التمسوا بصيغة الأمر، وهذه الترجمة التي بعدها وهي تحري ليلة القدر معقودة لبيان ليلة القدر، يعني تعين ليلة القدر هل هي متنقلة أو في ليلة بعينها، وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من شرح حديث البابين. قولوا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم أخف على تسمية أحد من هؤلاء. قولوا أروا ليلة القدر، أروا بضم أولها البناء للمجهول، أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر، والظاهر أن المراد به أواخر الشهر، وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة 22 وآخرها ليلة 28، فعلى الأول تدخل ليلة 21 ولا 23، وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 29. وقد رواه مصنف في التعبير كتاب التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه إن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وإن ناسا أروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر، لأن السبع من العشرة، وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به. وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر البواخر في الوتر منها. ورواه أحمد بحديث عليه مرفوعا إذا غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. ولمسلم عن جبل بن سحيم عن ابن عمر بلفظ من كان يلتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. ولمسلم من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر التمسها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، لأنها في السبع أرجع، يعني هي في العشر الأواخر وفي الوتر منها أرجع، وفي السبع الأواخر أرجع، وطبعا الوتر من السبع الأواخر أرجع، وأيضا هي يعني في ليلة 27 أرجع، ولكن الراجح أنها تتنقل، وهذا بالاستقراء يعني. وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع، قوله أرى أي أعلم، والمراد أبصر مجازا، قوله رؤياكم قال عياض كذا جاء بإفراد الرؤيا المراد مرائيكم، فأراد الجنس، كان في قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الأطفال يعني. إن وأيضا أن الجنة يعني فيها يعني نهر وهي فيها أنهار، يعني مراد الجنس وليس يقول المراد مرأيكم لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس أرى رؤياكم. وقال ابن التين كذا رؤيا بتوحيد رؤيا هو جائز لأنها مصدر، قال وأفصح منه رؤاكم جمع رؤى ليكون جمعا في مقابلة يعني جمع. قوله تواطأت بالهمزة أي توافقت وزنا ومعنى، وقال ابن التين رؤيا بغير همزة والصواب الهمز. وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطأ صاحبه، وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤية وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. وسنذكر بسط القول في أحكام الرؤية في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قول سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا، لم يذكر مسؤول عنه في هذه الطريق، وفي رواية عليه المذكورة سألت أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر، فقال نعم فذكر الحديث. ولمسلم من طريق معمر عن يحيى تذكرنا ليلة القدر في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد فذكره، في رواية همام عن يحيى في باب السجود في الماء والطين من صفة الصلاة انطلقت إلى أبي سعيد فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فتحدث، فخرج فقلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فأفاد بيان سبب السؤال وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته. قوله اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط كذا وقع في أكثر الروايات، والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث لكن وصفت بالمذكرة على إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلث، كأنه قال ليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. ووقع في الموطأ العشر الوسط بضم الواو والسين جمع وسطى، ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى. ورواه البازي في الموطأ بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبازل، وهذا يوافق رواية الأوسط، ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه كان يجاور يعني يعتكف العشر التي في وسط الشهر. وفي رواية مالك الآتية في أول اعتكاف كان يعتكف، والاعتكاف مجاورة مخصوصة اللي هو ده معناها اللغوي مجاورة يعني مخصوصة، وفي الشرع ملازمة المسجد مثلا إذا كان ليلة مثلا من قبل الفجر إلى غروب الشمس، وإذا كان العشر الأواخر كما يعني نعلم يعني. ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدري قبل أن تبان له، يعني يعرف أنها في العشر الأواخر. فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، يبدو الحصير الذي كان يحتجره ويعتكف فيه، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فعيد. وزاد في رواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر. ومثله في رواية همام مذكورة، وزاد فيه أن جبريل أتاه مرتين فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني بعد ما اعتكف العشر الأول من رمضان يعني أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك يعني ليلة القدر، فاعتكف الأوسط العشر الوسطى، فأتى جبريل أيضا فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر. يقول هو فتح الهمزة والميم أي قدامك. قال الطيبي وصف الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. قوله فخطبنا، قوله فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، في رواية مالك المذكورة حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، وظهره يخالف رواية الباب ومقتضى أن خطبته وقعت في أول اليوم 21، وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة 22، وهو مغير لقوله في آخر حديث فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. يعني كأنه هو قال يعني ليلة 21 اللي هي آخر ليلة بالنسبة للعشر الأوسط ثم اعتكف الليلة عشر الأواخر، فكان أول ليلة فيها يعني ليلة 21. وقال لهم علامة على ليلة القدر هو رأى أنه يسجد في صبيحته في ماء وطين فمطرت السماء فرأوا أثر الماء والطين على جبهته. يقوله مغير لقوله في آخر حديث فأبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21، فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم 20، يبقى في صبح يوم 20 فاعتكف يعني أكمل اعتكاف يوم 20 وليلة 21، ورأى الرؤية يعني في أو رأى رؤيا قبل صبح 20 وأخبرهم، فاعتكف أول ليلة من ليالي العشر الأواخر ليلة 21. في رواية مالك المذكورة وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها أي من الصبح الذي قبلها، ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز، وقد أطال ابن دحية في تأخير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها، وقد رد على من منع ذلك لكن لم يوافق على ذلك. فقال ابن حزم رواية ابن أبي حازم والدراوردي يعني رواية حديث الباب مستقيمة ورواية مالك مشكلة، وأشار إلى تأويلها بنحو ما ذكرته، ويعيد أن في رواية الباب الذي يليه فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، وهذا في غاية الإيضاح. وأفاد ابن عبد البر في الاستذكار أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث، فقال بعد ذكر الحديث هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير والشافعي عن مالك يخرج في صبيحته من اعتكافه، ورواه ابن أصبر يعني بينتهي اعتكاف العشر الأوسط بليلة 20، فهو فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الليلة عشر الليل الأواخر. ورواه ابن قاسم وابن وهب والقنبي وجماعة عن مالك فقالوا هي ليلة يخرج فيها من اعتكافه. قال وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك فقال من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه، ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف حتى إلى بيته حتى يشهد العيد. وهذا على الاستحباب يعني أنه بالنسبة للعشر الأواخر يخرج من الاعتكاف إلى العيد، ولكن لو خرج يعني بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان أو ظهور هلال شوال فلا بأس. قال ابن عبد البر: ولا خلاف في الأول، وإنما الخلاف في من اعتكف العشر الأخير هل يخرج إذا غربت الشمس أو لا يخرج حتى يصبح. قال: وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعتكف. قلت: وهو بعيد لما قرره هو من بيان محل اختلاف. وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله حتى إذا كانت ليلة 21 أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة 21، وقوله هي الليلة التي يخرج الضمير يعود على الليلة الماضية. ويعيد هذا قوله: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى. قوله: أريت بضم أولها البناء لغير معين من المجهول، فهي من الرؤية أي أعلمت يعني بها، أي من الرؤية أي أبصرتها، وإنما أري علامتها وهي السجود يعني في الماء والطين، كما وقع في رواية همام المشار إليها بلفظ: حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤيا. قوله: ثم أنسيتها أو نسيتها. شك من الراوي هل أنساه يعني غيره إياها أو نسيها هو من غير وسطة، ومنهم من ضبط نسيتها. وفي حديث يدل على ذلك يعني: بإسامة لأحدكم أن يقول يعني نسيت صورة كذا، إنما هو نسي، أن نسيت يعني كأنه متعمد النسيان، ولكن هو ينسى. إنسان ينسى بالعدم التلاوة أو بالغفلة أو بالمعصية. يقول: منهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد، فهو معنى أنسيتها، والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. وسيأتي سبب النسيان، أن كما قلنا أن الراجح أنها تنتقل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم يعني هذه السنة متى تكون ليلة القدر ثم نسي ذلك. وكان ورد يعني في بعض الأحاديث الأخرى أن تلاحى رجلان من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فنسي يعني أو أنساه الله عز وجل يعني علم هذه الليلة، وهذا من من شؤم الاختلاف يعني. وسيأتي سبب النسيان في هذه القصة في حديث عبادة بن الصامت بعد باب. قوله: أني أسجد أي أن أسجد، فمن كان اعتكف معي فليرجع، في رواية همام مذكورة من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه التفات. قوله: قزع أي قطع من السحاب رقيقة. قوله: فمطرت في الباب الذي يريه من وجه آخر، فاستهلت السماء فأمطرت. قوله: حتى سال سقف المسجد، في رواية مالك: فوكف المسجد أي قطر الماء من سقفه، وكان على عريش أي مثل العريش، وإلا في العريش ونفسه سقفه ونفس سقفه. والمراد أنه كان مظللا بالجريد والخوص، أنه كان يعني أشياء يعني ينزل المطر ونزل عليها يعني ينزل على الأرض وعلى الناس، ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير. قوله: يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم، في رواية مالك: على جبهته أثر الماء والطين. وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه: انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وهذا يشعر بأن قوله أثر الماء والطين لم يرد به محض الأثر وما يبقى بعد إزالة العين، وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة. يقول في حديث أبي سعيد وحديث الباب: ترك مسح جبهة المصلي والسجود على الحائل، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه: ووجهه ممتلئ طينا وماء. وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة، وفي جواز السجود في الطين، وقد تقدم أكثر ذلك في أبواب الصلاة، وفي الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل، وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقص عليه في ذلك، أنه بشر صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه. وطبعا هو بينسى الحكمة يعني الحكمة التشريع مثلا، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كان في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كان في هذه القصة، لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرها، وكان هذا هو المراد بقوله: عسى أن يكون خيرا لكم، كما سيأتي في حديث عبادة. وفيه استعمال رمضان بدون شهر، أن بعض الناس قالوا أن لا يجوز أن نقول رمضان، ورد عليهم البخاري في أول كتاب الصيام تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان. واللي قال أنه لا يجوز أن يقول رمضان استدلوا بالآية: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، من باب التعظيم يعني لا يقال رمضان إلا بقولنا أي شهر قبلها. ولكن في أحاديث كثيرة فيها الاختصار على رمضان بدون شهر، واستحباب الاعتكاف فيه، وترجيح اعتكاف العشر الأخير، وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا، وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، أما رؤيا غيرهم فلا يترتب عليها حكم، والإنسان يستبشر بها يستأنس بها ولكن لا يترتب عليها حكم ولا تصحيح وتضعيف، يعني كما يدعي بعض الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألوا عن حديث كذا فقال صحيح وسألوا عن كذا فقال ضعيف، فمثل هذا يضرب يعني بعرض الحائط، لأن الإيه يعني لو قلنا ذلك لا بطل كلام المحدثين وعلماء الأصول. وأجابه السائل لذلك يقول في أول قصة، أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد، المشي في طلب العلم وإثارة المواضع الخالية بالسؤال وإجابة السائل لذلك واجتناب المشقة في الاستفادة وابتداء الطالب السؤال وتقديم الخطبة على التعليم وتقريب البعيد يعني في الطاعة وتسهيل المشقة يعني فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. قيل ويستنبط منه جواز تعبير مادة البناء من الأوقاف بما هو أقوى منها وأنفع. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا.